فلما اذكر الله لا اله الا الله. صلاه الناس النجم مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات الله أكبر الله أكبر Mm-hmm.

كل شيء لأنها محاجة. الله يا واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا نعم ما شاء الله نفتح عليك. نعم ما شاء الله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اماكن نجم يا حاج محمد. ايوه جيت اللي شبعنا بقى. انت مين من المغرب غير تمام؟ اقول لك الله اكبر. والله الله اكبر لله الحمد. والله حلو. الله يقويك. الله يقويك. صلاة النادر أهم حاجة متحمس حاجة. وما أدراك ما ليلة القدر. صلاة النادر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الله إياك نعبد وإياك نستعين. كلهم عنك اهدنا الصراط المستقيم.